فإذا زال الفزع عنهم أخذوا يتساءلون فيما بينهم عن القول الذي قاله الله وأوحى به، فيجيب بعضهم بعضا إنه قال الحق الثابت وهو العالي على كل شيء الكبير فوق كل شيء. ففي هذه الآية نفي الشفاعة عن كل أحد إلا بإذن الله، وإثبات عظمة الله وهيبته، وإثبات صفة القول لله على الوجه اللائق به سبحانه، وتنزيه أقوال الله جل وعلا عن الباطل، وإثبات صفة العلو لله جل وعلا، إثبات علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وإثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا وهما العلي والكبير. وقد دلت الآية على خوف الملائكة من الله وتذللهم له سبحانه، ودلت على أن الملائكة أنفسهم يخافون الله ويخشونه، فكيف يدعون من دون الله تبارك وتعالى وإذا لم تصح عبادتهم لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة، فعبادة غيرهم كالقبور لا تصح من باب أولى. وذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا قضى الله الأمر، أي إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، أي خاضعين متذللين لقوله كأنه سلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس، ينفذهم ذلك أي يمضي في قلوب الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم زال عنها الفزع والخوف، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قال الحق الثابت الذي لا شك فيه هو العلي العالي فوق كل شيء. وأما مسترق السمع فهم الشياطين الذين يسترقون أخبار السماء، وبدد سفيان بين يديه أي فرقها، فيسمع الكلمة، يسمع مسترق السمع الكلمة التي قضاها الله جل وعلا، يلقيها إلى من دونه فإذا أدركه الشهاب فذلك، وإلا فإنها تصل إلى الساحر، تصل إلى الساحر أو الكاهن. الساحر هو الذي يتعاطى السحر، والكاهن الذي يدعي علم الغيب. وأما الشهاب فهو شعلة من النار قد تدرك الشيطان فتحرقه وقد يفلت منها، فيكذب الكاهن أو الساحر مع تلك الكلمة من الحق ويزيد عليها 100 كذبة كما في الحديث، فيلبس على الناس. فإذا قال قائل هذا ساحر، هذا كاهن يدعي علم الغيب، وعلم الغيب لله تبارك وتعالى، إذا قال قائل ذلك وهو محق، قالوا لقد قال لنا في يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله عز وجل إذا تكلم بالأمر في السماء صعقت الملائكة خوفا منه وتعظيما له، فإذا زال الفزع والخوف عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا عما قال الرب جل وعلا، فيجيب أحدهم ولعله جبريل بأن الله قال الحق الثابت الذي لا شك فيه، فربما استمع مسترق السمع ذلك وهو الشيطان فينزل بها إلى الساحر أو الكاهن، وقد يدركه الشهاب فيحرقه قبل إيصالها، وقد يوصلها إلى الساحر قبل ذلك، فيكذب مسترق السمع أو الساحر معها 100 كذبة، فيصدق الناس 99 من أجل الكلمة التي سمعت في السماء. ففي هذا الحديث إثبات علو الله جل وعلا، علو الذات وعلو الصفات، وبيان عظمة الله جل وعلا، وإثبات صفة القول لله جل وعلا، وإثبات استراق الشياطين السمع، وأن الله قد يمكنهم من ذلك ابتلاء واختبارا، واستعمال الأمثال الحسية في توضيح الأشياء المعنوية، وأن مصدر علم الكهنة والسحرة هم الشياطين. وفي الحديث دلالة على تعلق النفوس بالباطل، وفيه إثبات كذب ودجل السحرة والكهنة. فدل الحديث على بيان حال الملائكة وأنهم يخافون من الله ويخشونه، دل على أن الملائكة أنفسهم يعبدون الله ويخافونه، فإذا لم يصح دعاؤهم ولا عبادتهم لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة، فعبادة غيرهم لا تصح من باب أولى. فالمصنف رحمه الله تعالى ينفي ما يعتقده الخرافيون القبريون في حق من له حق وشرف ومقام وجاه، فينفي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنصوص من الكتاب والسنة، ويقول إذن من دونه أولى بألا يصنع معه شيء. وكذلك في شأن الملائكة فإنهم عابدون لله رب العالمين متذللون لجلاله، فإذا كان ذلك كذلك فكيف يعبدهم أولئك من دون الله جل وعلا. وأما حديث النواس بن سمعان فإنه كما مر حديث لا يثبت، في سنده نعيم بن حماد وهو ضعيف، وكذلك الوليد بن مسلم وهو مدلس يدلس التسوية وقد عنعن. أخذت السماوات منه رجفة، أي أصاب السماوات منه رجفة، والرجفة معناها الاضطراب. صعقوا أي غشي عليه. جبريل هو الملك الموكل بالوحي والحق الثابت. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي في هذا الحديث أنه إذا تكلم الباري عز وجل بالوحي الذي يريد أن يكون أصاب السماوات منه رعدة واضطراب وغشي على الملائكة خوفا منه وإجلالا له. وأول من يفيق منهم جبريل عليه السلام فيكلمه الله بما أراد، ثم ينتهي جبريل بالوحي حيث شاء الله، وكلما مر بسماء سأله أهلها بأي شيء تكلم الله عز وجل، فيجيبهم بأنه قال الحق الثابت وهو العالي على كل شيء الكبير فوق كل كبير. فيه وفي غيره فإنه إذا قيل إننا لا نثبت شيئا من الأحكام أو من العقيدة من حديث ضعيف، هذا ثابت من غير هذا الحديث، إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا وإثبات صفة الكلام والصوت لله رب العالمين. وفيه بيان عظمة الله جل وعلا وأن جميع السماوات مسكونة. فيه بيان فضل جبريل على سائر الملائكة وثابت من هذا الحديث ومن غيره، وإثبات صفة القول لله على الوجه اللائق به سبحانه. فيه إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا وهما العلي والكبير. دل الحديث على بيان حال الملائكة وخوفهم من الله، فإذا كان الملائكة وهم من أعظم مخلوقات الله يخافون الله ويخشونه، فإن عبادة هؤلاء الملائكة تكون باطلة وتكون شركا بالله جل وعلا. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل، أي في هذا الباب: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة من المسائل سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الشهاب. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب مع هذه الكلمة من الصدق والحق 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية إنما كان خوفا من الله جل وعلا. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. المسألة الأولى تفسير الآية، يريد قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، وذلك أن الملائكة وهم من هم في القوة والعظمة يصعقون ويفزعون من تعظيم الله، فكيف بالأصنام التي تعبد من دون الله وهي أقل منهم بكثير، فكيف يتعلق الإنسان بها؟ ولذلك قيل إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب، لأن الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه حيث ترتجف السماوات ويصعق أهلها بمجرد تكلمه بالوحي، فكيف يمكن للإنسان أن يشرك بالله شيئا مخلوقا ربما يصنعه بيده؟ حتى كان جهال العرب يصنعون آلهة من التمر، إذا جاع أحدهم أكلها، وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ 4 أحجار، 3 يجعلها تحت القدر، والرابع وهو أحسنها يجعله إلها له. تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. سبب سؤالهم عن ذلك، فالسؤال ماذا قال ربكم، وسببه شدة خوفهم منه وفزعهم خوفا من أن يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذيب. يجيبهم جبريل بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، أي يقول قال الحق. أول من يرفع رأسه جبريل لحديث النواس بن سمعان، وفيه فضيلة جبريل، يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، وفي هذا دليل على عظمته بينهم. والغشي يعم أهل السماوات كلهم، وهذه مأخوذة من قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. ارتجاف السماوات لكلام الله لقوله أخذت السماوات منه رجفة، أي لأجله تعظيما لله عز وجل. جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره، أي لا أحد يتولى إيصال الوحي سوى جبريل حتى يوصله إلى حيث أمره به، لأنه الأمين على الوحي. ذكر استراق الشياطين، أي الذين يسترقون ما يسمع في السماوات فيلقونه إلى الكهان فيزيد فيه الكاهن وينقص. صفة ركوب بعضهم بعضا وصفها سفيان رحمه الله بأن حرف يده وبدد بين أصابعه. إرسال الشهب، يعني التي تحرق مسترقي السمع. قال تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، أنه يدركه تارة الشهاب قبل أن يلقيه، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الشهاب. كون الكاهن يصدق بعض الأحيان لأنه يأتي بما سمع من السماء ويزيد عليه، وإذا وقع ما في السماء صار صادقا. اعتراض وجوابه، كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل يجابون بقال الحق فقط؟ هذا اعتراض. جوابه أن الوحي لا يعلمه أهل السماء، بل هو من الله إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها فليست خاصة بجبريل، بل ربما يعلمها أهل السماء مفصلة ثم يسمعها مسترق السمع، يكذب مع الكلمة التي تلقاها 100 كذبة على سبيل المبالغة وليس على سبيل التحديد، لأنه ربما قيل للكاهن أو الساحر هذا الحديث فيكذب 99 ويقول لم أكذب 100، فيقول أنا أعترض على الحديث، وليس كذلك، وإنما هذا على سبيل المبالغة. لما أسرت بنت ملك من الملوك وأراد أن يفديها فقال لآسرها اشترط، قال أريد 1000 درهم أو 1000 دينار، فصيح به من الجنبات هذا حط لقدر الملك ولقدر بنته، اطلب ما شئت قنطارا من ذهب قنطارين، أما أن تقول أريد 1000 درهم أو 1000 دينار اطلب ما شئت. قال والله لو أعلم أن وراء 1000 شيئا لطلبته، فهذا نهاية العدد عنده. فتأتي أمثال هذه على سبيل المبالغة، والعرب قد ملكوا أزمة لغتهم ويقادون من ألسنتهم، وهم يفهمون ما يسمعون ويتذوقون ما يتكلمون، حتى إذا ما نضجت لغتهم واستوت على سوقها أنزل الله جل وعلا بها كتابه المجيد. أنه لم يصدق ولم يصدق إلا بتلك الكلمات التي سمعت من السماء، وأما ما قاله من عنده فهو تخرص، فالكلمة التي سمعها تصدق، والذي يضيفه كله كذب يموه به على الناس. النفس تقبل الباطل لأنه كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ب100؟ هذا صحيح، ولكنه ليس صفة عامة لعامة الناس، بل هذا لأهل الجهل والسفه، فهم يتعلقون بالكاهن من أجل صدقه مرة واحدة، وأما 100 كذبة فلا يعتبرون بها. ولا شك أن بعض السفهاء يغترون بالصالح المغمور بالمفاسد، ولكن لا يغتر به أهل العقل والإيمان. ولهذا لما نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما تركهما، يعني الخمر والميسر، كثير من الصحابة اعتبارا بما ذكر في الآية. فالعاقل لا يمكن إذا وازن بين الأشياء أن يرجح جانب المفسدة، فهو إن لم يأتي الشرع بالتعيين يعرف ويميز بين المضار والمنافع. والإيمان يزيد في العقل، لأن الشرك ممحقة للعقل مذهبة للفهم، وقد مر ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين، لأن الواحد من أولئك كان يسافر فإذا نزل منزلا أتى 4 أحجار يجعل 3 منها أثافية للقدر، ثم يستملح حجرا لكي يعبده يتخذه إله، بل أحيانا يصنع إلهه بيده من تمر أو من عجوة، فإذا ما أحس بالجوع ينشب بمخالبه في معدته أحنى على إلهه فأكله. هذا كله ممحقة للعقل، العاقل لا يتصور أن هذا يقع من أحد فضلا عن أن يفعله. فهذا الدين هو الدين الذي يحرر العقل من الخرافات، من الترهات والخزعبلات، كما يحرر القلب من الشرك والشهوات، يحرر القلب من الشبهات والبدع المزريات. هذا الدين يصلح القلب والعقل معا، هو دين رب العالمين، وإذا ما تمسك به أهله ومعتنقوه فإن الله تبارك وتعالى يمكنهم من أسباب المادة ويرفعهم على الخلق في الأرض وهذا أمر ظاهر في كل دين، فإنه ما تمسك قوم بدين الله تبارك وتعالى تمسكا صحيحا إلا ورفعهم الله رب العالمين درجات في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين تبعا، فعزتهم على قدر تمسكهم بدين العزيز جل وعلا. كثير من الناس يمخرق على السفهاء وضعفاء العقل، كما في القصة المعروفة المشهورة عندما كان بعض المدرسين في صعيد مصر قديما في أوائل القرن العشرين، عندما كان يستزير في المدرسة شيخه في الطريق الذي يسلك له الطريق، فزاره فأجلسه في موضع ما وأمر التلاميذ بأن يدخلوا عليه وأن يقبلوا يده ورأسه وأن يطلبوا منه الدعاء له. دخل طالب من أولئك الطلاب فشمخ بأنفه ورفع رأسه ولم يقبل يد ذلك الشيخ، وصافحه وواجهه كفاحا، فقال له: ينبغي عليك أن تجتهد في مادة الرياضيات. فلما خرج وقيل له: ما هذا الذي صنعت؟ من اعترض انطرد، فكيف تصنع هذا مع الشيء؟ ومع ذلك فإنه من رحمته بك قد أوصاه. فقال: ولكن هذه المادة من المواد الدراسية هي أفضل المواد عندي، وإني لا أتحصل فيها مرة واحدة على غير النهايات العظمى. قال: ولكن هذا الخبيث إذا دخل عليه تلميذ فقال له: اجتهد في مادة كذا، فإذا رسب قيل له: واللوم يملأ فم القائل، لماذا لم تتبع نصيحة الشيخ؟ ألم يوصك؟ خالفته فرسب. وأما إذا ما تفوق فيها قيل له: نعم، لقد أخذت بوصية الشيخ. فهو كاسب على كل حال. هكذا يمخرقون على ضعاف العقول. ينبغي أن يحرر العقل من الخرافة، وأن يحرر من هذا الباطل الذي نسجت خرافات الزمان عندما كان الناس بعيدين عن معرفة التوحيد الحق وعن اتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، عندما كانوا أسر المذاهب العقدية والمذاهب الفقهية، وصاروا الآن أسر المذاهب السياسية إلى غير ذلك من هذه الأمور. فلما كان العقل كذلك كان الناس في خرافات تضحك الثكلى، والذين عاشوا في القرن الماضي ردحا فإنهم يعلمون ما كان الناس عليه. كان الناس يخافون من أمور لا يخاف منها الآن أصغر الصبيان، بل إذا خوف بها ضحك ممن يخوفه إلى غير ذلك مما هو معلوم. فإذا الناس يقبلون الباطل، يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، وهم سريع النسيان. لو خرج عليهم الذين أضلوهم، لو خرجوا عليهم الآن لنسوا ما كان وأقبلوا عليهم مصدقينهم متابعينهم في ضلالهم، فإذا رجعوا في ذلك التمسوا لهم الأعذار، وهذا من الباطل الذي لا ينبغي أن يكون. على كل حال، كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها، الكلمة هي الصدق، لأنها هي التي تروج بضاعتهم، ولو كانت بضاعتهم كلها كذبا ما راجت بين الناس. إثبات الصفات خلافا للمعطلة، أحيانا يقول خلافا للأشعرية، وقد مر في التعليق على ذلك أنه لو قال رحمه الله تعالى المعطلة لكان أشمل، وهم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، سموا معطلة، لأنهم يعطلون النصوص عن المعنى المراد بها ويعطلون ما وصف الله به نفسه. المراد تعطيل أكثر ذلك، فإنهم يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعها بخلاف المعتزلة، فالمعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء، هؤلاء عامتهم، وإلا فغلاتهم ينكرون حتى الأسماء. وأما الأشاعرة فهم معطلة اعتبارا بالأكثر، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبعة، وصفاته تعالى لا تحصى، وإثباتهم لهذه السبع ليست كإثبات السلف. فمثلا الكلام عند أهل السنة أن الله تعالى يتكلم بمشيئته بصوت وحرف، الأشاعرة قالوا الكلام لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم ولا يتكلم بمشيئته، وهذا الذي يسمع عبارة عن كلام الله وليس كلام الله بل هو مخلوق. فحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا الكلام لله جل وعلا، ولهذا قال بعضهم إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله جل وعلا، لأننا أجمعنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لأن الأشاعرة يقولون بخلق القرآن، هذا من طوامهم، هم يقولون بخلق القرآن العظيم، ويقولون هذا القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. وأما الله تبارك وتعالى فإنه لم يتكلم بمشيئته ولم يتكلم بحرف ولا بصوت، وإنما الكلام بالنسبة لله تبارك وتعالى عندهم صفة نفسية، فإذا أراد شيئا من ذلك كان ما أراده عبارة عن كلامه وليس بكلامه حقيقة. إذن هم والمعتزلة متفقون على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق وأنه ليس كلام الله بل هو مخلوق، فحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا الكلام لله جل وعلا. وقال بعضهم إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله، لأننا أجمعنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. حجتهم في إثبات الصفات السبع أن العقل دل عليها، شبهتهم في إنكار البقية أن العقل لا يدل عليه. أي عقل؟ معلوم أن العقول متفاوتة، يعني إذا حكم العقل في مسائل الشرع خاصة في صفات الرب جل وعلا، إذا حكم العقل أي عقل؟ إنه يمكن لكل من يدعي أنه عاقل أن يعترض ويقول هذا لا أقره بعقل، فما هو العقل الذي يحتكم إليه؟ إنه دين الله جل وعلا وليس على حسب أهواء الناس، هو دين الذي أنزله على خاتم رسله صلى الله عليه وسلم، لا غموض فيه ولا التواء، إنما هو واضح وصريح. والصحابة رضوان الله عليهم لأنهم كانوا أصحاب السليقة اللغوية لما تلقوا نصوص الوحي من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فهموها وأثبتوا المعاني، لأن القرآن نزل بلغتهم وهم أصحاب السليقة فيها، ولذلك لم يستشكلوا ولم يسألوا، يعني سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إلى غير ذلك من الصفات، وأخذوا هذه الصفات ففهموا معانيها وأثبتوا تلك المعاني وعلموا أن الصفة على قدر الموصوف، لذلك لم يعترضوا، فإنه من البدهيات اللغوية في كل لغة وعند كل ناطق بلغة من أهل الأرض من المتكلمين، يعني الذين ينطقون يتكلمون بأي لغة من لغات الأرض، عندهم أن الصفة على قدر الموصوف، وهذه غريزة لغوية فطرة لغوية فطر الله الناس عليه، يعني لا تعلم، أنت لا تحتاج أن تعلم طفلك الصغير أن يد النملة ليست هي يد الفيل، أنت لا تحتاج أن تعلمه أن هنالك فرقا بين يد النملة ويد الفيل، هو يثبت ذلك من غير أن يحتاج إلى مثبت. أم أن عندك ولدا لا يفرق بين يد النملة ويد الفيل؟ هذه فطرة لغوية فطر الله الناس عليها، كل متكلم بلسان من أهل الأرض فهو يثبت هذا. فالصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا قوله تبارك وتعالى لتستووا على ظهوره، استوت على الجودي، الرحمن على العرش استوى، فرقوا بين استواء السفينة على الجبل واستواء الرجل على ظهر دابته واستواء الرحمن جل وعلا على عرشه، فهم يفرقون لأن الصفة على قدر الموصول. وأما هؤلاء فإنهم طلقوا العقل، حتى إن العلامة الجامي رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية يعجب، يقول إن المرأة لا يأخذه العجب من جميع أقطاره عندما ينظر في طريقة تفكير هؤلاء، فيهم علماء وفيهم أقوام نفذت عقولهم إلى كثير من بواطن العلم ولم تتوقف عند ظواهره وبحثوا عن مكنوناته، ثم إنهم في هذه المسألة يطلقون العقل طلاقا بائنا لا رجعة فيه ولا بمحلل، فالمحلل هو التيس المستعار. فكان يتعجب ويقول سبحان الله، كيف يبلغ بالواحد منهم النزول إلى هذا الدرك الأوهد والحضيض الأهبط، ولا يرتفع بالعقل الذي يبدو في ثنايا كلامه إذا ما تكلم في غير هذه المسألة، ولكن إنه هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كيف ترد على هؤلاء؟ قل لهم كون العقل يدل على الصفات السبع فإنه لا يدل على انتفاء ما سواها، فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فهب أن العقل لا يدل على بقية الصفات لكن السمع دل عليها فنثبتها بالدليل السمعي، ثم هي ثابتة بالدليل العقلي أيضا بنظير ما أثبتتم هذه السبع، فمثلا الإرادة ثابتة لله عندهم بدليل التخصيص، فكل المعطلة لا يستطيع أحدهم أن ينكر صفة الإرادة لله جل وعلا، لأن صفة الإرادة كما يقولون هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، يعني الذي يخلق في الرحم يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى أو خنثى مشكلا أو غير مشكل، أو أن يكون شائها أو مشوها إلى غير ذلك من هذه التي يمكن أن تكون، ثم يمكن أن يكون أبيض أو أسود أو أصفر أو أحمر، فتخصيصه بشيء من ذلك هذه هي الإرادة. هذه المخلوقات متفاوتة ليست شيئا واحدا، السماوات والأرض، البحار والأنهار، الجبال والكثبان والوهاد إلى غير ذلك من هذه المخلوقات، بل في الجنس الواحد فإنك لا تجد اثنين قد تطابقا تطابقا كاملا من الأناسي ولو كان توأمين من حيوان واحد وبويضة واحدة، ثم انقسم ذلك الذي تكون فصار اثنين ومع ذلك لا يتطابقان. هذا التخصيص يدل على صفة الإرادة للخالق العظيم، فهم لا يستطيعون إنكار صفة الإرادة. فأخذ شيخ الإسلام وأهل السنة بخناق هؤلاء حتى أخضعوهم، فإنهم يقولون لهم إن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، يعني إذا قيل لهؤلاء النفاة المعطلة هل تثبتون صفة الإرادة لله جل وعلا أو لا تثبتونها، يقولون نثبت لله إرادة لا كالإرادات، فيقال لهم الكلام في صفة من الصفات كالكلام في سائر الصفات، ونحن نثبت لله استواء لا كاستواء المخلوقات، ونثبت لله يدين لا كأيدي المخلوقات، ونثبت لله تبارك وتعالى سمعا وبصرا لا كسمع وبصر المخلوقات، فالكلام في صفة من الصفات كالكلام في سائر الصفات. فأخذوا بخناق هؤلاء، ومع ذلك فإنهم لم يسلموا لأهل السنة وأضلهم الشيطان الرجيم. فتقول لهم هي ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أثبتتم هذه السبع، فمثلا الإرادة ثابتة لله عندهم بدليل التخصيص، حتى إن الله جعل الشمس شمسا والقمر قمرا والسماء سماء والأرض أرضا، وميز بين ذلك، وهذا معناه أنه سبحانه يريد، إذ لولا الإرادة لكانت الدنيا كلها سواء، فأثبتوا الإرادة لأن العقل دل عليه. فنقول له: الرحمة لا تمضي لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من الله، فهذه النعم العظيمة من الله تدل على رحمته لخلقه، وهذه الدلالة أدل من التخصيص على الإرادة، لأن العامية يعرفها. يعني أنت إذا أصاب الغيث أرضا فسألت بعض من نفعه الله بالغيث عن هذا الغيث، يقول: هذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله رب العالمين. فيجد هذه النعم من آثار رحمة الله جل وعلا، وليست هي الرحمة. الرحمة صفة لله جل وعلا لا تفسر بآثارها، الرحمة ثابتة لله، ولكن من آثار هذه الرحمة ما يجده الناس من النعم الواصلة الحاصلة، بل ومن النقم المدفوعة التي لا تصل إليهم. فإذا سألت العوام قالوا لك: هذا من آثار رحمة الله، فهم يثبتون صفة الرحمة لله جل وعلا. فإذا قلت له: وهل التخصيص عندك يدل على صفة الإرادة لله؟ أنكر ما تقول، لأن هذا لا يعرفه إلا خواص طلاب العلم، مسألة التخصيص في الدلالة على صفة الإرادة لله جل وعلا. فيقال لهم: الرحمة لا تمضي لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من الله، فهذه النعم العظيمة من الله تدل على رحمته لخلقه أدل من التخصيص على الإرادة. الانتقام من العصاة يدل على بغضه لهم، وإثابة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على محبته لهم، أدل على التخصيص من الإرادة. على هذا فقس إذن، فالمصنف رحمه الله لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات على خلاف في إثباتها مع أهل السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق، وإلا فالحقيقة أنهم ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق. ولعل المصنف الإمام رحمه الله تعالى إنما ذكر ذلك لأن هذا ما كان يعانيه في دعوته إلى التوحيد والسنة، فهؤلاء لهم الغلبة، وأما الماتوريدية فلم يكونوا في المحيط الجغرافي الذي مارس فيه الدعوة إلى التوحيد والسنة رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك المعتزلة، وإنما كان الذين يشغبون كانوا من الأشعرية، لذلك قال هؤلاء المعطلة الأشعرية. التصريح بأن تلك الرجفة وذلك الغش خوفا من الله عز وجل، فيدل على عظمة الخالق جل وعلا، حيث بلغ خوف الملائكة منه هذا المبلغ أنهم يخرون لله سجدا تعظيما لله واتقاء لما يخشونه، فتفيد تعظيم الله عز وجل كالتي قبلها.